وإلى جانب هذا تحريم قطيعة الرحم، قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قطعها أي الرحم حرم الله عليه الجنة، رواه أحمد. ثالثا: تنظيم العلاقات. طيب، في قوله عليه الصلاة والسلام: من قطعها أي الرحم حرم الله عليه الجنة، هل يلزم من تحريم الجنة أن يكون كافرا؟ لا، لا يلزم من هذا الكفر، لأن قطيعة الرحم ليست كفرا. نظير ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، وفي حديث آخر: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وهنا يقول حرم الله عليه الجنة، وذلك أن دخول الجنة نوعان: دخول مطلق لم يسبق بعذاب، بمعنى أنه يدخل دخولا مطلقا ولا يسبق عذاب، والثاني دخول مقيد، بمعنى أنه يطهر ويمحص ويحاسب ويجازى على ما فعله من الذنوب ثم يدخل الجنة. هذا هو المراد بقوله حرم الله عليه الجنة، يعني حرم عليه دخول الجنة دخولا مطلقا. كذلك لا يدخل الجنة قتات، النميمة لا شك أنها ذنب عظيم لكنها ليست كفرا. المراد أن النمام أو القتات لا يدخل الجنة دخولا مطلقا، بمعنى أنه يطهر ويحاسب ويجازى على هذا الجرم وهذا الذنب ثم يدخل الجنة إلا أن يعفو الله عنه. نعم. ثالثا: تنظيم العلاقات الزوجية، حيث رتب الإسلام للنكاح حدودا في عقده وفي حله وفي حقوق مبنية. وهذا انتبهون يا إخواني، يجيك واحد يحاجب يقول قطيعة الرحم كافر، اللي يقطع رحمه كافر، كفرا مخرجا من الملة، النميمة كفر مخرج من الملة. دليل، قال الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة نمام قتات، وما في إلا جنة وفي نار، إذا لم يكن في الجنة منا فريق في الجنة وفريق في السعير، كذا ولا لا؟ أي يأتي حاج الإنسان الجاهل أو طالب العلم الذي ما يفهم يعني يحتار، يقول أنت في اليوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قتات، حرم الله عليه الجنة. كذلك أيضا ورد في شرب الخمر وفي غيرها من بعض الذنوب. إذا لازم من ذلك، إذا لم يدخل الجنة لازم أن يكون من أهل النار، لأنه في يوم القيامة ليس هناك إلا جنة أو نار، فريق في الجنة وفريق في السعير. فعليه إذا سلمت بهذه المقدمة عليه نستنبط أن قطيعة الرحم كفر أكبر مخرج من الملة، وأن النميمة كفر مخرج من الملة، وأن مثل شرب الخمر مخرج من الملة. مسكين، لكن يقول هنا حرم الله، يعني كل النصوص التي فيها حرم الله عليه الجنة، حتى فيما في الذنوب الكبائر التي فيها حرم الله عليه الجنة، نقول هذا سبب لكن قد يوجد مانع. نظيره قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. هذا جزاء جهنم خالدا فيها، شوف خلود كيف، مع ان القتل قتل ليس كفرا ما يخرج به من الله، فكيف نجيب عن الايه؟ هذه الايه اشكلت على كثير من العلماء رحمهم الله، ولذلك اختلفوا في الايه او في الجواب عن الايه على سبعه اقوال. منهم من قال: إننا نقول بظاهرها، وهؤلاء هم الوعيدية الذين يرون كفر أصحاب الكبائر، أن أصحاب الكبائر في النار. ومنهم من قال: إن الآية على تقدير شرط، والتقدير فجزاؤه جهنم إن جزاء. ومنهم من قال: إن هذا من باب من باب الوعيد، وإخلاف من باب الوعيد. هنا عندنا وعد ووعيد، وقال الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخرف إيعادي ومنجز موعدي. هذا من باب الوعيد وليس من باب الوعد. وإخلاف الوعيد جائز وإخلاف الوعد لا يجوز. الفرق إذا تقول لابنك: إن فعلت كذا فسوف أضربك، ثم فعل ولا تضربه، هذا ما في بس. لكن إخلاف الوعد تقول: سوف أعطيك كذا، تعيد ثم تخلف، هذا من صفات المنافقين. فقال الآية، هذه الآية من باب إخلاف الوعيد وليس من باب إخلاف الوعد. وقيل إن المراد بالخلود في الآية خالد فجزاؤه جهنم خالدا فيها المراد المكث الطويل ولا يلزم منه التأبيد. طيب، وقال بعض العلماء رحمهم الله وهو اختيار ابن القيم إنما ذكر في الآية السبب، لما ذكر في الآية السبب، والسبب قد يتخلف لوجود مانع أقوى منه إما قوة إيمان وإما أمان صالحة أو ما أشبه ذلك. وهذا اختيار ابن القيم، وقد فصل القول فيها رحمه الله في مدارج السالكين. مدارج السالكين ذكر هذه الآية وذكر أقوال العلماء فيها نحو سبعة أقوال، وقال الذي تقتضيه النصوص الشرعية أن هذا من باب السبب، والسبب قد يتخلف لوجود مانع. ونضرب له نظائر، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كذا ولا لا؟ طيب، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا حينما إذا أيعجز أحدكم إذا أتى أهله أن يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. كثير من الصالحين يقولون هذا ومع ذلك يولد لهم أولاد شياطين إنس، شيطان إنس. طيب كيف هذا مع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لم يضره الشيطان؟ نقول هذه أسباب، يعني آية الكرسي، قراءة آية الكرسي سبب، هذا الذكر سبب، السبب قد يتخلف لوجود مانع، يعني الأشياء لا تجتمع إلا بوجود أسبابها وانتفاء موانعها. فمثلا في مسألة آية الكرسي، قد يقرأه الإنسان من يعني قد يقرأه الإنسان من غير استحضار، فلا تؤتي ثمارها ولا تؤتي أكلها ولا يستفيد منها شيئا، أو يقرأها تجربة، هذا يقول قال جذب، ولا سيما الرقية الشرعية، بعض الناس تجد أنه يرقي الشخص فتؤثر رقيته، وآخر يقرأ نفس القراءة ولا تؤثر. يقول ابن القيم رحمه الله يقول السلاح بضاربه، السلاح بضاربه، أنت أعطي السيف، أعطي السيف رجلا جبانا ماذا يصنع؟ ما يصنع شيء، وأعطي خشبة رجلا شجاعا تجد أن يصنع فيها ما لا يصنع فيها. فيقول السلاح بضاربه، فالإنسان الذي يرقي الرقية أو يقرأ القرآن يعني مترددا أو لمجرد التجربة أو غير موقن، هذا لا تجد له أثرا أو نفعا. أما من يقرأ آية الكرسي وهو موقن ومستحضر لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام بما دلت عليه من المعاني، فهذا لا شك أنه سوف يجد أثرها. إذن نقول ما ذكر في الآية الكريمة فجزاؤه جهنم خالدا فيها سبب، والسبب قد يتخلف لوجود مانع يحول دون نفوذه، مثل الآن الإرث، القرابة، إنسان مات عن أبيه سبب في قرابة موجود، لكن لو كان الأب كافرا يرث ولا لا؟ لا يرث، يوجد مانع. إنسان مات عن له خمسة أبناء، مات عن خمسة أبناء أحدهم كافر، يقول وجد السبب الميراث وهو البنوة والقرابة، لكن وجد مانع يمنع من ذلك وهو الكفر. إيش؟ كل شيء على قاعدة مضطردة. أم أنت قرأت منظومة شيخنا رحمه الله؟ والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم. والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم. فكل شيء لا يتم إلا بوجود أسباب وانتفاء الموانع. لازم كل شيء يوجد سبب وينتفي المانع. يعني مثلا إنسان قال والله أنا أريد أن يرزق لي الله أولادا ولم يتزوج، يمكن؟ ها؟ ما يمكن، يوجد إيش؟ ما في سبب. طيب تزوج امرأة وكان مثلا عقيما معروف، يأتي أولاد؟ ما يأتي أولاد لوجود المانع. أو تزوج وهو لا يأتي أولاد لكن صار يعزى، أو صارت امرأة مثلا تأكل أدوية تمنع الحمل، شفتها تمنع، سبب، في سبب جماع وكل شيء لكن وجد مانع. يعني هذا الشيء أن الأمور أو الأشياء لا توجد إلا بوجود أسبابها وانتفاء موانعها في شرع الله وفي قدر الله. تنظيم العلاقات الزوجية، حيث رتب الإسلام للنكاح حدودا في عقده وفي حله وفي حقوق مبنية على الحكمة والإتقان وعدم الفوضى، ووجب على كل من الزوجين من العشرة بالمعروف ما تستقيم به الحياة الزوجية السعيدة، وبين كيف تحل المشكلات بينهما بالإصلاح تارة وبالفداء تارة وبالتحكيم تارة. طيب أيضا تنظيم العقد، حيث رتب الإسلام النكاح حدودا في عقده. نعم، ليس النكاح هكذا، لا بد حدود، لا بد من إيش؟ الولي ورضا الزوجين، ولا بد من الشهود، ولا بد من سلامة من الموانع أيضا. فهذه الشروط لا بد منها عند عقده وحله، أيضا عند حل النكاح يعني الطلاق لا بد شروط من الشروط، أيضا أن تكون المرأة إيش؟ أن لا يوجد مانع يمنع من وجوب العدة من مثلا من حيض أو غيره، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. كذلك يقول: وفي حقوق مبنية على الحكمة والإتقان وعدم الفوضى، وأوجب على كل من الزوجين من العشرة بالمعروف ما تستقيم بها، قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وبين كيف تحل المشكلات بينهم، النكاح أو ما يحصل بين الزوج والزوجة لا بد فيه من مشكلات، لا يوجد نكاح بدون مشكلات، يعني المشكلات الزوجية وجدت حتى في عصر النبوة، حتى في نساء النبي عليه الصلاة والسلام، لا بد يعني أن تكون هناك زوج وزوجة يتزوجان ويموتان من غير مشاكل، هذا مستحيل موجود. إذا كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو هو مع زوجاته وجدت مشاكل فغيرهما من باب أولى. لكن الشأن ليس الشأن في عدم وجوب المشاكل، الشأن في حل هذه المشكلات. يقول الله عز وجل بين كيف تحل، فقال: بالإصلاح تارة. بالإصلاح تارة، أين أمر بالإصلاح؟ لا رجل حليم، لا على الحكمين رجل حليم، لا سؤال أمر بالإصلاح تارة. قال عز وجل: الصلح خير، وقال: وأصلحوا ذات بينكم. طيب، وتارة بالفداء وهو الخلع، يعني أن تفتدي المرأة من زوجها، فمثلا امرأة كرهت المقامة عند زوجها وقال: طلقني، قال: لا أطلقك، طلقني، أنا أعطيت أهلك مهرا 50,000، كيف أطلقك؟ فحينئذ تبذل إيش؟ مالا، تبذل مالا. قال الله عز وجل: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وتارة بالتحكيم، وذلك فيما إذا لم تستقم الحال بين الزوجين، قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن يقول: ما يحصل مشكلة زوجية يكون إما بالإصلاح، بالإصلاح أو بالفداء بأن تفتدي المرأة، أو بالتحكيم تارة حسب الحال. نعم. من أمثلة تنظيم العلاقات العامة والعلاقات العامة: أول الاجتماع للعبادات يوميا وأسبوعيا وسنويا لتتأكد الروابط بين المجتمع بالألفة والمحبة والتعاون، فالصلوات الخمس يجتمع عليها المسلمون يوميا، وصلاة الجمعة يجتمعون عليها أسبوعيا، وصلاة العيد يجتمعون عليها سنويا، والحج اجتماع سنوي عام لجميع المسلمين. نعم، الاجتماعات الشرعية أنواع في الواقع، الاجتماعات الشرعية أنواع. الأول اجتماع حولي، اجتماع عمري، اجتماع عمري يعني لا يحصل في العمر إلا مرة، وهو الحج، لأن الله عز وجل لم يوجب الحج إلا مرة واحدة، هذا يسمى الاجتماع العمري. ثانيا اجتماع حولي، يجتمع فيه المسلمون كل حول، وذلك في صلاتي العيد يجتمعون اجتماعا حوليا. الثالث اجتماع أسبوعي وهو صلاة الجمعة، والرابع اجتماع يومي وهو الصلوات الخمس، وهناك اجتماعات لعارض مثل اجتماع لصلاة الكسوف، اجتماع لصلاة الاستسقاء إلى غير ذلك. يقول الشريعة شرعت هذه الاجتماعات لتتأكد الروابط بين المجتمع بالألفة والمحبة والتعاون، فمن يعني أبرز حكم هذه الاجتماعات هي ما يحصل من التعارف، فالناس يعرف بعضهم بعضا في المسجد، تشاهد هذا الرجل 5 مرات، ربما أول مرة تتركه، ثاني مرة تتركه، ثالث مرة تسلم عليه وتصافحه وتسأله عن حاله. أيضا تفقد أحوال المسلمين، الناس يتفقد بعضهم بعضا، فأنت مثلا ترى هذا الرجل يصلي ثم انقطع تارة، فتسأل أين فلان الذي كان يصلي بجانبه، أين فلان الذي كان يصلي معنا مثلا في الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء. تفقد أيضا إعانة المحتاجين، لا ريب أن الجماعة المسجد قد يكون فيه محد للمحتاج، فاجتماعهم وإجلافهم هذا سبب لتفقد بعضهم بعضا. إذن هذه الاجتماعات، وأيضا فيها إظهار لأعظم شعائر الإسلام، كون المسلمين يستمعون هذا الاجتماع في وقت واحد وفي آن واحد كل يوم 5 مرات، هذا من أعظم إظهار الشعائر. ولذلك لا توجد ديانة من الديانات تجتمع أهلها وأصحابها كل يوم كاجتماعاتها، تجد إذا بلند صار الكنائس تجد أن واحد منهم يأتي الكنيسة ربما كل 2 أو 3 سنوات، أو ربما لا يأتي الكنيسة إلا إذا أراد أن يعقد نكاحا. ومثل هؤلاء يقول أيضا قل في اليهود، المسلمون بحمد الله يستمعون كل يوم في المسجد كم؟ 5 مرات. هذه الاستماعات لا لا لا بد أو ضرورة أن ينتج عنها محبة ووئام وتآلف وترابط وتفقد لبعض أحوالهم البعض. ثانيا وجوب العدل وهو إيصال الحق إلى مستحقه. في سؤال يعني.